بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على بعض الأنواع، ومما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما مر معنا التفريق بين المقطوع وبين المنقطع، وأن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. ونقل عن بعضهم أنه عكس، وهذا الأمر مجرد اصطلاح. وذكر أنه يقال للمقطوع والموقوف عند المتأخرين بالأثر، بمعنى شبه أجمع المتأخرون إذا قالوا أثر قصدوا به المقطوع أو قصدوا به ماذا؟ الموقوف. وإذا قالوا حديث قصدوا به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر تعريف المسند، وأنه المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال، وذكر مقابل ذلك تعريف الحاكم والخطيب وابن عبد البر. وذكر أن أقرب التعاريف إلى تعريف المسند تعريف الحاكم في علوم ماذا؟ الحديث، في علوم الحديث. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، وهي ما يتعلق مبحث النازل، العالي والنازل. العالي والنازل متن واحد يروى ماذا؟ بإسنادين، أحدهما يعني فيه قلة الرجال والآخر فيه كثرة ماذا؟ الرجال. فما قلت رجاله على وهو يتعلق بالإسناد العالي، وما كثرت ماذا رجاله ما يسمى بالإسناد النازل، بشرط أن يكون لمتن واحد، ثم بعد ذلك ذكر أن ما يتعلق بالعلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي وهو المضاف إلى شيخ من أئمة ماذا؟ العلم والحديث، أي ذي صفة في الحفظ والفقه إلى آخره. هذا يسمى بالعلو النسبي، بالعلو ماذا؟ النسبي، إلى شعبة، إلى الثوري، إلى الشافعي، البخاري ومسلم. إذا قلت الرجال إليه نفس الأمر، لكن ما بعد الإمام هذا قد يطول وقد يقصر، ما له علاقة بما يتعلق بالإسناد العالي وبالإسناد ماذا؟ النازل. وإذا اجتمع مع الإسناد العالي صحت ماذا؟ صحت الحديث، كان هذا يعني غاية فيما يتعلق بالحسن. أما إذا لم يثبت فيقول هذا يعني يسمى بالإسناد العالي والنازل، لكن بشرط أن لا يكون الحديث المروي بهذين الإسنادين موضوع، فإن الموضوع وجوده ماذا وعدمه ماذا؟ سواء، وذكر يعني أيضا أن كان للمتأخرين رغبة فيما يتعلق بعلو الإسناد، حتى أنه من المبالغة في هذا يعني تركوا الاهتمام فيما يتعلق بالبحث عن رواة الإسناد العالي من حيث الضبط ومن حيث الثقة ومن حيث أحوال الرواة، قصروا في هذا ماذا الجانب، وكان المقصد العلو، وكان المقصد الحرص ماذا على العلو. يقول هذا خطأ وهذا ماذا من الخطأ، لأن المقصود بالعلو والنزول ثبوت الحديث، وإلا كان هذا علم نظري وعلم كما يقال تزييني تجميلي، ما له علاقة، لكن المقصود صحة الأحاديث وضعف الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام. وذكر يعني الفائدة من مبحث الإسناد العالي والنازل، أن الفائدة المترتبة على هذا أن قلة ماذا الوسائط تدل على قلة الخطأ، وأن كثرة الوسائط فيها يعني ماذا قد تجوز ماذا كثرة ماذا الخطأ، فكلما طال الإسناد كلما يعني كثر تجويز الخطأ في رواته، لأن كل راوي ولو كان إماما يجوز عليه الخطأ، فإذا كثرت الوساطات كثرت ماذا التجويزات، أي يجوز أن أخطأ، يجوز أن يكون أخطأ إلى آخره، بخلاف إذا قلت ماذا رجاله فيقال يجوز على فلان أخطأ، لكن لما تعدد عشرة يجوز، فكثرت هذه الوسائط تدل على ماذا؟ على يعني ضعفه، على ضعفه من حيث القوة باعتبار الإسناد المقابل له. وذكر أن هذه هي ماذا؟ ويعني هذا هو الأصل، أن الإسناد العالي مقدم على الإسناد النازل، وقد يفضل المفضول على الفاضل إذا كان النازل فيه من الرواة منهم أئمة وثقات وضابطون، والآخر بخلافه، فإن الثاني وإن طال إسناده يقدم. وذكر أن منهم من رجح يعني ماذا النازل مطلقا، وذكر لعلة عارضة وهي المشقة، أن كلما كثرت الوسائط يعني كلما كثر يعني البحث عن الرجال، يروي عن فلان ثم عن فلان، فيتعب حتى يجمع 10 أو 15 ما دام من الرجال الإسناد. ويقال أيضا في الإسناد العالي أنه مثل هذه المثابة قد يتعب الإنسان، فإن العلو فيما يتعلق بالسند قد لا يجده في بلده، فقد يرحل، وهذه مشقة وتعب يؤجر عليها. فدل على أن المشقة شيء أجنبي ما له علاقة بميزة الإسناد العالي والنازل، ما له علاقة بهذا الفن، وإنما هذا يترتب على ما يتعلق بالثواب بحسب النيات. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. نعم، ذكر هذا التفريع الآن، فالآن يعني خاض في مسألة وهي ما يتعلق وفيه، أي في ماذا؟ في العلو النسبي، يعني شيء يسمى بالموافقة، وشيء يسمى بالبدل، وشيء يسمى بالمصافحة، ستأتي معنا هذه المصطلحات. هذا التفريع من العلو النسبي، ما له علاقة بالعلو المطلق، ما له علاقة بالعلو المطلق، أي مما يتفرع عن العلو النسبي هذه الأشياء، ما هي؟ البدل والموافقة والمصاحفة كما المصافحة كما سيذكر ماذا الشيخ، وتختص بالعلو النسبي، لا تدخل في باب العلو ماذا المطلق. قالوا فيه الموافقة. ما ضابط الموافقة؟ قال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني عندك متن يرويه ماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله، يرويه الإمام ماذا البخاري، فتأتي أنت بإسناد آخر غير إسناد الإمام البخاري، فتلتقي مع البخاري في شيخه، تلتقي مع البخاري ماذا في شيخه، فهذا يسمى عندهم بالموافقة، هذه الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني البخاري له شيخ يسمى بقتيبة بن سعيد، وللشيخ آخر يسمى بالقعنبي، وكلاهما يروي عن مالك عليه رحمة الله، فأنت يعني تلتقي مع الشيخ، الوصول إلى أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، بمعنى يكون عندك إسناد إلى أن يأتي إلى قتيبة، ما تمر عبر البخاري، ما تمر عبر البخاري، مع أن يكون قد يكون أنزل من البخاري نحو 6 أو 7 حتى تصل إلى إمام البخاري، ثم تزيد قتيبة بن سعيد فيكون الثامن، عندك أنت سند مستقل من طريق ماذا أخرى. إذا جئت عن طريق البخاري كان الإسناد فيه علو، كان الإسناد ماذا فيه يعني ماذا فيه عدة أشخاص أكثر، يعني نحو 11 و12 ماذا 12 شخصا. وإذا أتيت به أي بهذا المتن بإسناد آخر من غير طريق ماذا البخاري حتى تلتقي معه في شيخه، يكون بأقل، قد يكون بـ10 من الرواة. هذا علو الآن، هذا التفريع على ما يتعلق بالعلو النسبي، وتسمى الموافقة، تلتقي مع الشيخ أي المصنف معه في شيخه. سيذكر المثال على هذا ويتضح به إن شاء الله. قال رحمه الله: ومثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة 7. مثل لك بمثال، وهو الآن يتكلم عن نفسه، يتكلم الآن الحافظ ابن حجر عن نفسه، يقول إذا رويت هذا الحديث من طريق الإمام ماذا البخاري، سيكون بيني وبين شيخ الإمام البخاري وهو قتيبة ماذا ابن سعيد 8، يكون بيني وبينه ماذا ثمانية إذا رويت من طريق الإمام البخاري، يعني تحذف الحافظ ابن حجر وتحذف قتيبة بن سعيد وما بينهما ثمانية أشخاص، وما بينهما ثمانية أشخاص، والثامن هو الإمام البخاري، الثامن هو الإمام البخاري. فيقول إذا رويت، يعني الحافظ ابن حجر تكلم عن نفسي، إذا رويت هذا الحديث من غير طريق البخاري إلى قتيبة بن سعيد، أي حتى ألتقي معهم هذا في شيخي، فجئت إلى يعني راوي يروي هذا مثل الحديث وهو أبو العباس بن السراج للسند، أنا عندي سند إلى أبي العباس سألتقي به، وأبو العباس الآن يقابل البخاري، يقابل ماذا؟ البخاري. لكن بين الحافظ ابن حجر وبين قتيبة بن سعيد سيكون سبعة أشخاص، سيكون سبعة ماذا؟ أشخاص، لأن هذا روى من طريق السراج وذاك مروي من طريق ماذا؟ البخاري. ماذا تسمى هذه؟ تسمى بالموافقة، تسمى بالموافقة، أي وافقت البخاري في شيخه، ووافقت البخاري ماذا؟ في شيخه، هذه تسمى موافقة. وفيها علو، لكن هذا علو نسبي، هذا علو ماذا؟ نسبي، أي منسوب إلى إمام الأئمة، لأنه ما زال البخاري وأبو السراج يعني ما ارتقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال في باب العلو النسبي، لأن العلو النسبي مر معنا وهو أن ينتهي السند إلى إمام من أئمة الحديث. فالآن يتكلم عن البخاري وعن أبي السراج، يتكلم عن هذين، يقول أروي هذا الحديث، حديث من الأحاديث يرويه البخاري عن شيخ قتيبة، ويرويه أبو السراج أيضا عن شيخ ماذا؟ قتيبة. إذا رويت من طريق الإمام البخاري سأصل إلى قتيبة بثمانية أشخاص، ومن طريق أبي السراج سأصل إلى قتيبة بسبع ماذا؟ أشخاص، سبع ماذا؟ أشخاص. وما زال هذا فيه علو، كل القسم الأول وما يتعلق بالعلو النسبي، بالعلو ماذا؟ النسبي، يعني عندنا إسنادان إلى الزهري، أحدهما قصير والآخر أعلى منه، هذا يسمى ماذا؟ إسناد عالي نسبي، العلو النسبي، وهو إلى إمام من الأئمة، وهذا الآن ما زال إلى إمام من الأئمة، لكن مفرع على القسم الأول ويسمى بالبدل، اصطلحوا عليه على أنه يسمى بالبدل، ذاك إلى أن تنتهي للزهري انتهت القضية، أو تنتهي للبخاري وتنتهي القضية. أما هذا الآن تريد أن تلتقي بالبخاري في شيخه، أو في شيخ شيخه كما سيأتي، أو في تلميذ البخاري، لأن ستأتي معنا ثلاث صور وهي المصافحة الأخيرة، قد يكون البدل وقد يكون المساواة، أي مع البخاري في شيخه، أو قد تكون البدل وهو في شيخ شيخه، أو ويكون ماذا؟ من دوني، وما يسمى بالمصافحة، لأن المسألة على التقاسيم. هذا مثال ذكره المصنف عليه رحمة الله، ويقولون أن هذه الأشياء يعني ما ينبني عليها شيء من الأحكام، لكن من باب يعني التعرف على هذه المصطلحات، من باب التعرف على هذه المصطلحات، وإلا لا ينبني عليها ماذا؟ شيء. وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، ألفوا في المصافحة وألفوا في المساواة، ألفوا في المصافحة وألفوا في المساواة تآليف مستقلة كاملة، ويذكروا مثل هذه الأمثلة. قال رحمه الله: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. نعم، مع علو الإسناد، الإسناد أي لقلة العدد، لأنه إذا كان من طريق البخاري هي ثمانية، من طريق أبي السراج هي سبعة إلى قتيبة ماذا؟ بن سعيد. قال مع علو الإسناد على الإسناد إيه؟ مع علو إسناد أبي السراج على إسناد البخاري، على الإسناد إلى الإمام البخاري، يعني إلى الإمام ماذا؟ البخاري. ماذا يسمى هذا؟ يسمى موافقة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، أي كأننا نحو البخاري نروي عن من؟ عن قتيبة بن سعيد، يعني الإسناد الذي قبله ما له معنى، كأنني يعني أنا الشيخ والبخاري شيخ، نروي عن قتيبة بن سعيد، نروي عن قتيبة ماذا؟ ابن سعيد. هذا معنى الموافقة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، قتيبة بن سعيد، قتيبة ماذا؟ ابن سعيد، لكن من طريق أبي السراج. كم بين أبي السراج بين قتيبة والحافظ بن حجر؟ سبعة. وبين قتيبة وبين الحافظ بن حجر إذا كان من طريق البخاري ثمانية. حصل له علو؟ نقول حصل له علو، حصل له ماذا؟ علو. قال مع علو الإسناد إلى الإسناد إليه، إذا نظرت إلى إسناد أبي السراج علو، إذا نظرت إلى إسناد البخاري نزول، فهذا هو العالي والنازل، منسوب إلى إمام الأئمة كالمصطلح الذي مر معنا. نعم. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من المقصود طريق الحديث، يعني صوب العبارة كأن يقع لنا ذلك الإسناد أي الحديث، ما يصلح الإسناد نفس الإسناد، كأن يقع لنا ذلك الحديث بعينه، صواب الحديث فيه الإسناد لا التصحيف. قال كأن يقع لنا ذلك الحديث بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. شوف الآن أمر آخر وما يتعلق، كأن يقع لنا ذلك الحديث بعينه نفس المتن من طريق آخر، من طريق آخر إلى القعنبي. القعنبي يعني القعنبي وقتيبة بن سعيد كلاهما يروي عن مالك، في الأول عن قتيبة، الآن في الثاني القعنبي، إذن القعنبي بدل عن قتيبة، هذا يسمى بالبدل. الآن هذا يسمى ماذا؟ بالبدل. ذاك بالموافقة، وافقت نفس الشيخ، وافقت في نفس ماذا الشيخ، لكن يقع لك إسناد آخر الآن عن القعنبي عن مالك، عند البخاري عن قتيبة عن مالك، عن قتيبة ماذا؟ عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، فيه علو ويسمى بدلا، لأن قتيبة بدل، لأن القعنبي بدل قتيبة، هذا معناه، وإلا نفس الإسناد، 7:8، 7:8 بنفس الإسناد الأول، حديث بنفس الإسناد الأول، لكنه من طريق القعنبي لا من طريق قتيبة، فكان القعنبي بدلا عن قتيبة، فسمي بالعلو النسبي على سبيل البدل، وفيه أي في العلو النسبي البدل، لأنه يقال لك الأول، وفيه أي في العلو النسبي الموافقة ومرت، وفيه أي في العلو النسبي البدل، وذكر لك هذا ماذا المثال الثاني، وهذا يرويها أيضا الحافظ ابن حجر، فيلتقي مع البخاري في شيخ شيخه، وهو الوصول إلى شيخ شيخه، الوصول إلى شيخ ماذا شيخه كذلك، وهو ما يتعلق بالقعنبي الذي يروي عن مالك، الذي يروي عن الإمام مالك. قال رحمه الله وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. نعم، يعني كأنه يقول ما يتعلق وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، إذا قارن ماذا العلو، وإلا قد لا يكون في المسألة علو وفيها بدل، وفيها موافقة وفيها ماذا بدل، لكن هذا قليل، والأكثر أن البدل والموافقة إنما يكون فيما يتعلق بالإسناد العالي والنازل، لكن قد تحصل موافقة وإن لم يحصل عندنا علو، وتحصل بدل وإن لم يحصل عندنا ماذا علو، لكن يقول هذا قليل. إذن هذا مصطلح فيما يتعلق بالبدل والموافقة في الإسناد العالي والنازل، هل يطلق إلى غير على غير العالي والنازل فيما يتعلق بالبدل والموافقة؟ قد يطلق ولكنه قليل، هذا المقصود الحافظ. قال رحمه الله وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. هذه الصورة الثانية فيما يتعلق بالمساواة، سيأتي يذكر الإمام النسائي عليه رحمة الله يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، ويقع نفس هذا الحديث للحافظ ابن حجر وهو متأخر كم أعوام بينه وبين الإمام النسائي، أعوام 200 سنة، 300 سنة، قد تكون 400 سنة، فيقول الحافظ بن حجر وقع للإمام النسائي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين الإمام النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، ويقول هذا الحديث بنفسه وقع لنا 11 رجلا، وقع الحافظ بن حجر هو متأخر، متأخر عنه في السن، متأخر عنه ماذا في السن، هذه تسمى بالمساواة. بعض العلماء قال إدخال المساواة وبهذا التمثيل خطأ، لأن هذا من العلو المطلق لا من العلو النسبي، لأنه أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني اعتذر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وأنه إنما قصد يعني الآن مضاف هذا ما يتعلق بالعلو، يعني ينافس الحافظ ابن حجر النسائي فيما يتعلق بالعلو بإضافته إلى أحد المصنفين وهو الإمام النسائي، قال إذا نظرت إلى هذا الجانب فهو من قبيل العلو النسبي، يقصد هذا الأمر، وإذا نظرت إلى هذا الإطلاق فهو من قبيل ماذا من قبيل العلو المطلق، لأن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل بعدد أقل أو أكثر أو مساوي هذا علو نسبي علو مطلق، أما يعني المضاف إلى أحد المصنفين الثوري الشعبة وشعبة إلى آخر البخاري مسلم، هذا هو العلو ماذا؟ النسبي. فبعضهم خاض في هذا المثال، خاضوا في هذا المثال بسبب هذا الذي ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والذي يظهر والله أعلم أن له يعني معنى من هذا ومعنى من هذا، وأن الحافظ ما قصد به يعني باعتبار المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باعتبار أنه متأخر والنسائي متقدم فقد زحم، فعندنا علو. يعني الحافظ لما يتأخر على الإمام النسائي بثلاثمائة سنة، والنسائي يتقدم بثلاثمائة سنة على الحافظ، ويشارك فيما يتعلق ماذا؟ بمتن، أي ما يتعلق بإسناد ويساوي فيه، حصل للحافظ علو، وهذا علو نسبي مضاف إلى النسائي. نظروا هذه النظرة فقال يصلح أن يكون هذا المثال في العلو النسبي لا في العلو المطلق. على كل خاضوا في هذا المثال الذي ذكره، والذي يظهر أن هذا مثال صحيح على العلو النسبي للمطلق، لأنه ينافس الإمام النسائي الآن، يقول أنا متأخر وحصل لي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أقل مقابل الإمام النسائي الذي سبقني ماذا في الزمن، فهذا يعني مضاف إلى أحد الأئمة، مضاف هذا العلو إلى أحد ماذا الأئمة، الحافظ إمام وهذا إمام. هذا الأقرب والله أعلم أن هذا يصلح في باب العلو النسبي لا في العلو ماذا المطلق، سيذكر المثال. نعم. قال رحمه الله: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. نعم، هكذا يعني مثل به الحافظ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، يعني كأنه يقول لا تنظر إلى إسناد النسائي لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أنظر إلى ما يتعلق بالنسائي خاصة والله أعلم. قال: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصاحفة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائية فكأن صافحناه. نعم، ذكر أيضا هذا المثال، وفيه أي في العلو النسبي أيضا ما يسمى بالمصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك ماذا المصنف، أي كأن الحافظ ابن حجر قابل تلميذ الإمام النسائي، وروي يعني عن يعني هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما يسمى بالمسامة، بمعنى أنك تلقى تلميذ المصنف، تلقى تلميذ كأن الحافظ مقابل لتلميذ الإمام ماذا النسائي، والتلاميذ عادة إذا التقوا بالمشايخ صافحهم، هذا معناه. قال: المصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أي في باب ماذا المساواة، ولك أن ترجع إلى ما مر معنا. على كل إذا التقيت يعني ماذا إذا قابلت تلميذ ماذا المصنف، إذا قابلت تلميذ ماذا المصنف فكأنك التقيت بالمصنف فصافحته، كأنك التقيت بالمصنف فصافحته، فسميت هذه ماذا سميت هذه بالمصافحة، سميت هذا بالمصافحة. نعم. قال رحمه الله: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم. نعم، يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، مر معنا فيما يتعلق بالإسناد العالي والنازل عموما، سواء كان المطلق أو كان النسبي، سواء كان المطلق أو كان النسبي، يعني بمعنى أن الإنسان الذي روى الحديث أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد، وآخر يرويه مقابله بعدد ماذا أكثر، قد يحصل أن هذا الإنسان وهو الذي كان في الإسناد العالي يروي هذا الحديث في سند آخر بإسناد نازل، لأنه لابد من هذا القيد أن يكون الراوي واحد وأن يكون المتن واحد، هذه الصورة الأولى، تنبه للصورة هذه، يعني الآن تعكس. ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني ما من عال إلا ومقابله نازل. نأتي إلى الصورة الأولى الذي مرت معنا، وهو التلميذ يعني عندنا إسناد بثلاثة وعندنا إسناد بأربعة، هو المتن واحد، صاحب الإسناد الذي فيه الثلاثة قد يأتي فيخرج فيأتي بإسناد يروي نفس هذا الحديث لكنه بإسناد 5 أو 6 أكثر من الأول الذي قابله. يعني التلميذ واحد، التلميذ واحد والمتن واحد، فيرويه في سند بعلو ويرويه في سند آخر بنزول والمتن واحد. إذا نظرت للسند الأول فيه علو، وإذا نظرت إلى السند الثاني فيه نزول، إذن العلو يقابله النزول. هذه صورة ما دام من الصور. الصورة الثانية قد يكون يعني ماذا، الراوي يروي أسانيد وأحاديث ويروي في مكان آخر أسانيد وأحاديث. يعني تجد في بعض الأحاديث يرويها بأسانيد عالية، وتجده في بعض الأحاديث أحاديث أخرى يرويها بأسانيد ماذا، نازلة، فيقال هذا إسناد عالي وهذا إسناد، ولا ينظر إلى الإسناد ولا إلى المتن، لكن من حيث المعنى العام إسناد عالي وإسناد نازل من حيث المعنى ماذا العام. وهكذا أيضا مما ذكروا من هذه الصور فيما يتعلق بالعلو أن الشيخ قد يروي عن تلاميذه، أن الشيخ قد يروي عن قرينه وعن تلاميذه، هذا يعتبر من قبيل النزول، هذا يعتبر من قبيل. وإلا العادة جارية أن يعني الشخص ما يروي عن قرينه، يروي عن يشترك مع قرين في الرواية عن أعلى. وقد يروي يعني ماذا، العادة أن التلميذ هو يروي عن الشيخ، فإذا انعكست الأمور أصبح يروي عن قرينه أو يروي الشيخ عن تلميذه، هذا يعتبر من قبيل النزول وهي من صور النزول هذه. وإلا في الأصل الشيخ ما يروي عن تلميذه، والقرين ما يروي عن قرينه، وإنما يروي عن من هو ماذا فوق. هذه أيضا من الصور، من الصور أيضا مما ذكروها ما حصل يعني فيما يتعلق بتاريخ ما يتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري إسناده أعلى من إسناد مسلم، البخاري في الجملة إسناده أعلى من إسناد مسلم، لكن قد يروي مسلم بأسانيده أقل أسانيد من ماذا، من أسانيد الإمام البخاري، وهذا نادر، ولهذا جمعوها في مؤلف فيما يتعلق بعلو مسلم على البخاري في أشياء قليلة. وإلا في المعنى الإجمالي أو في الأكثر أن البخاري قد علا مسلم فيما يتعلق بالأسانيد. فهذه الطرق يذكرها الآن، ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن من العلماء كما سيذكر من يخالفه وهو شيخه العراقي عليه رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. يعني ما من قسم مريت به هناك عكسه، إذا كان لنفس الإسناد ونفس المتن يأتي، أو قد يكون بغير الإسناد وبغير المتن، وهكذا ذكرنا شيء منه. قال: خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. يعني هذا منع هذا الأمر، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ونسبوا هذا القول ماذا لي يعني شيخ العراقي أنه يقول لا يصلح هذا. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو نوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. فقط يروي عن قرينه والآخر ما يروي عن الآخر، تسمى هذه أقران. ولماذا ألفوا في باب الأقران؟ وأول من ألف فيه الدارقطني كما سيأتي معنا، أول من ألف فيه. وأما المدبج يعني الدارقطني سيأتي أنه أول من ألف ماذا وصنف الإمام الدارقطني فيه، وليس كل الأقران مدبج. نعم المدبج، نعم فيما يتعلق بالمدبج ألف فيه الإمام الدارقطني، والأقران ألف فيه أبو الشيخ نعم كما سيأتي معنا. فالإمام الدارقطني ألف مؤلفا بما يتعلق بالمدبج، وما يتعلق بالأقران ألف في ماذا أبو الشيخ. فيقول لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينة، ما الفائدة من ذكر ما يتعلق بمبحث الأقران؟ قالوا حتى لا يظن أن في الإسناد زيادة، يعني هذا قرينه يعني زميله في الطلب، فإذا روى عنه يظنون أن المسألة لما قال عن لعل قال وفلان روى فلان وفلان، يعني حذفت الواو لأنه قرين في الطلب، فلما يقول عن يقول لعل في هذه عن تصحيف من الواو فلان وفلان يرويان عن فلان، كيف يروي عنه عن فلان؟ هذا في شيء ماذا من هذا الإيهام، يحصل فيه شيء من هذا الإيهام، فيقولون إذن هذا زيادة في الإسناد. أولا يقولون زيادة في الإسناد، كيف فلان يروي عن قرينه عن صاحبه وكلاهما قد اشترك في الطلب، إذن عن هذه فيها التصحيف فلعلها الواو، فيظنون الزيادة في الإسناد. لأجل هذا ألف العلماء ما يسمى بالأقران، ألف العلماء ما يسمى بالأقران حتى لا يحصل هذا الوهم. إذن أن يروي يعني الزميل عن زميله والآخر لا يروي عنه، ماذا يسمى؟ يسمى أقران. يسمى ماذا؟ أقران، وهو إذا تقارن في السن واللقي والأخذ عن المشايخ وأحدهما يروي عن الآخر دون الآخر، ماذا يسمى؟ أقران. قال رحمه الله: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. مثل عائشة روت عن أبي هريرة، أبو هريرة روى عن عائشة في الصحابة في التابعين وأتباع التابعين، موجود بكثرة هذا. نعم. فهذا يسمى بالمدبج، هذا يسمى بالمدبج. والإمام الدارقطني هو أول من ألف في المدبج، وصنف أيضا في الأقران أبو الشيخ الأصبهاني كما سيأتي معنا، ففيها مؤلفات، فيها مؤلفات. إذن إذا روى يعني أحد التلميذين عن الآخر أو أحد المتقارنين في السن واللقي عن الآخر، عائشة تروي عن أبي هريرة، أبو هريرة يروي عن عائشة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى مدبج. أما إذا روت عائشة عن أبي هريرة ولم يروي عنها فيسمى أقران، فيسمى ماذا؟ أقران. لهذا يقول وهو أخص. قال رحمه الله: وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. نعم. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو شيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى شيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ أورد إشكالا وأجاب عنه، وسبب هذا الإيراد في هذا الإشكال أن من العلماء من قال أنه مدبج، وهم العراقي ومن الصلاح والحاكم إلى آخره، لكن هذا ماذا؟ مردود. هذا ماذا؟ مردود. يعني عند جماعة أن هذا من قبيل، كيف صورة هذه المسألة؟ التلميذ عادة التلميذ يروي عن الشيخ، هذا ما في إشكال، لكن لو حصل العكس أن الشيخ روى عن التلميذ، ومر معنا أن المدبج أن يروي كلاهما عن الآخر، لكن ما الذي يخالف فيه؟ إذا روى كلاهما عن الآخر توفر الشرط الأول. الشرط الثاني السن، أن يكون متقاربة في السن، أما هذا ما بينهم متقارب، هذا التلميذ وهذا شيخ، فهذا يكون من قبيل رواية ماذا؟ الأصاقر عن الأكابر، وسيأتي مبحث الأبناء عن الآباء وهكذا. فيقول هذا إشكال، وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما روى عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ جعل عليه علامة سؤال. بالضبط. قال رحمه الله: فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. لأن الديباج المدبج مأخوذ من لغة العرب من ديباجتي الوجه، أي خدي الوجه، فهما متقابلان متساويان، بخلاف التلميذ مع الشيخ، هذا من رواية الأكابر. فيقول إذا رجعنا لاشتقاق المدبج ما ينطبق عليه، إذا رجعنا لاشتقاق المدبج هذا لا ينطبق ماذا عليه، وهكذا في الإصطلاح أنه لابد أن يستوي في السن واللقية وهكذا، مقاربة في السن مع اللقية في المشايخ، فالإصطلاحا ولا لغة يطلق عليه المدبج، مع أن هذا قد روى عن هذا، توفر شيء واحد فقط، توفر شيء واحد. ومن الذي يقول بهذا أنه يسمى مدبجا؟ جاء عن العراقي، جاء عن من الصلاح، جاء عن الحاكم إلى آخره. وسبب هذا الإشكال أن الدارقطني في كتابه المدبج ذكر هذا، أنه التلميذ يروي عن الشيخ، فإذا روى الشيخ عن التلميذ حشر من ضمن المدبج، قالوا إذا رجعنا إلى كتاب الدارقطني رأينا من هذه الصور مدبج، أدخلها الدارقطني، فحصل للحاكم هذا الأمر فقال هذا مدبج، جاء العراقي قال هذا مدبج، جاء من الصلاح من الذي أدخل؟ قال العراقي، مثل بهذه الأمثلة رواية الشيخ عن التلميذ، مع أن العادة أن التلميذ يروي عن الشيخ، فرأينا روايات من المشايخ عن التلاميذ فذكرها في كتابه المدبج، ذكرها في كتابه ماذا؟ المدبج. والجواب عن هذا يعني يقال والله أعلم أن الإنسان إذا ألف مؤلفا، وهذا حاصل في كل بداية تأليف في فن من الفنون، يحصل للإنسان شيء من الخلط، وبعدين الذي يأتي بعده يأتي ويرتب، يأتي يرتب، فكما حصل للرام هرمزي وجماعة الذين ألفوا بمصطلح الحديث، كما حصل للخطيب، كما حصل للحاكم، جاء الحافظ بعد ذلك يرتب، جاء الحافظ. فوالله أعلم أن الدارقطني جمع، أراد أن يجمع في مثل هذا ماذا المقام، والله أعلم. فهؤلاء اعتمدوا على ما جاء في كلام الحاكم، ما جاء في كلام ماذا، ما جاء في كلام الدارقطني في كتابه المدبج. قال رحمه الله: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب نقف عند هذا، هذه مباحث باقي سهلة يصير معنا نمشي عليه إن شاء الله. نقف عند هذا عند الانتهاء من المدبج والأقران من كلام الحافظ ابن حجر، وذكر أنهم قد ألفوا وصنفوا ماذا فيه، والله أعلم. عنده سؤال طيب الآن أركنه.